لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا ثم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على وأخذهم الرِّبَا